أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى أجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا خبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن عصاك فلما كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا فذلك برهانان من ربك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن نشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون